أراد الخروج لإعلاء كلمة الله في بلدان العالم كيف يتم له ذلك؟ وهل يجب أن تتوفر شروط ذلك؟ وما هي الشروط وأفضل الخروج بنفسي وترك من أعود لله سبحانه وتعالى بعد أن وفرت لهم يحتاجون إليه؟ هناك من العلم والبصيرة والاتزان معروفهم بالخير ويعرف يستفي القوة على الدعوة إلى الله عنده علم فلا بأس يخرج خروجا لا يمر أهله يخرج وقات معينة في ذلك للدعوة إلى الله عز وجل حتى لا يهمل أهله فيقوم عليهم ليؤدي حقهم يجمع بين نصيحتين وإذا كان معه إخوان الله يساعدونه يدعون جميع ويدعون جميع من أولى منه لا بوحده إذا كان عنده علم بصيرة واتزان ووضع عليه السن ما يكون يحسبه من باب الدين الذين لا يخفى عليهم فسد الوسائل والفتنه في البلاد التي فيها الشر. نعم. العوام لا يذهب الى بلاد الكفر، العوام في بلادهم فقط يسمعون الفائده بس. لا ما يروحوا لا ما يجي يروحوا لا ما يروح الى العلماء فقط بس. المعلم قال معهم العلم والفضل والبصيره اما الان لا يذهب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.